حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد اللي يجيني يا من لتبطاري قلبي وده وحالي كنها القدة ودي بشوفه صاحبي جارك الله وش هالصد ما هو بحق تولعني وتنساني إن كان عندك حكامي خامل السد فانت هم صدق وانا حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد اللي يجيني ليا من لتبطاني قلبي وده وحالي كنها القدة والبخت بد لا تستحي بعد حيي وحياني ترى حالات الهوى لطالت المد ما هو بيوم صديق ويوم قوماني حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد اللي يجيني يا من لتبطاني قلبي وده وحالي كنها القدة ودي بشوفه ودون حوم عقباني وإن كان ما انتهم صافيني على الشدة وقت الرخاء واجد ربعي وصدقاني وإن كان ما انتهم صافيني على الشدة وقت الرخاء واجد ربعي وخلاني حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد حيا الله.